إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس عشر من شهر شوال لعام 1421 معذرة من الهجرة 24، قال لي التليفون لخبطني والله، لعام 1424 من الهجرة. وهذا هو درسنا 21 من دروس السيرة النبوية الزاكية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا أيها الأفاضل نتحدث عن هذه الفترة العصيبة التي تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام للأذى والابتلاء والاضطهاد. تحدثت في الأسبوع الماضي عن هذه الأسرة الكريمة وعن هذا البيت الأنموذج، عن بيت آل ياسر، عن ياسر وأم ياسر وعمار رضي الله عنهم جميعا. قتلت سمية لتكون هذه المرأة الصابرة أول شهيدة في الإسلام، ثم قتل زوجها بعد ذلك وصبر ابنها عمار. ولهذه الأسرة رفقاء صامدون شامخون كجبال مكة. حاولت قريش أن تجعلهم عبيدا لها، فانتزعوا الحرية منها انتزاعا، وصمدوا أمام هذه الحملات الشرسة من حملات الإيذاء والاضطهاد والتعذيب. رفضوا الخنوع وأبوا الخضوع. سلخت سياط المشركين جلودهم فأبوا إلا أن يعلنوا التوحيد لله. وعاش هؤلاء يتنفسون هواء الحرية حتى ماتوا مع هؤلاء الأفاضل الأكارم. هذا الرجل الحر الأبي الذي كان يعمل حدادا في مكة، إنه خباب بن الأرت رضي الله عنه، خباب الذي أسلم راضيا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وثبت على دينه شاكرا. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزلت هذه الآية في خباب وفي أمثاله من فقراء الصحابة، عذبوه وسرقوا ماله وتفننوا في إيذائه، فأبى إلا الإسلام وثبت على التوحيد تدبروا هذه الكلمات لخباب بن الأرت رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال خباب: كنت رجلا قينا، قينا بفتح القاف وتسكين الياء، أي عبدا أو حدادا. فالقين الحداد، وجمعه قيون، قيون بضم القاف والياء، قيون. والقين أيضا العبد، والقينة الأمة، مغنية كانت أو غير مغنية، يقال للمغنية قينة، ويقال للمغنيات قيان. فالقينة هي الأمة سواء كانت مغنية أو غير مغنية. والجمع القيان، لكن المراد بلفظة خباب هنا: كنت رجلا قينا، أي حدادا. نجزم بذلك، وقد وقفت على تفسير هذه اللفظة لكثير من كتاب السير أنهم فسروها بأنه كان عبدا، قالوا كنت رجلا قينا أي كنت رجلا عبدا، ولكنني أجزم بأن المراد هنا كنت رجلا حدادا. ما الذي جعلك تجزم بهذا التفسير لهذه اللفظة؟ رواية في صحيح البخاري، رواية أخرى في صحيح البخاري، قال خباب رضي الله عنه: كنت قينا بمكة، كنت قينا بمكة، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا. إذن كان يعمل حدادا، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا، فجئت أتقاضاه، أي ذهب إليه خباب ليطلب قيمة صنيعه أو قيمة صنعه لهذا السيف. قال: فجئت أتقاضاه، فقال العاص أو العاصي ابن وائل السهمي، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، لا أعطيك أي حقك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له خباب بن الأرت رضي الله عنه: والله لا أكفر به أبدا، والله لا أكفر به أبدا. ثم قال له كلمة جميلة، قال: والله لا أكفر به أبدا حتى يميتك الله ثم تبعث، حتى يميتك الله ثم تبعث. هل معنى ذلك أنه لو أماته الله ثم بعثه يكفر بمحمد؟ لا، كما فهم البعض لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني من فرط تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نشك، أي في قدرة الله، فكيف يشك إبراهيم وهو قدوة الموحدين وإمام المحققين، حين قال لربه سبحانه وتعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، الآيات. فقال النبي: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا لا نشك نحن في قدرة الله، فكيف يشك خليل الله إبراهيم. فالخباب خباب بن الأرت يقول للعاص بن وائل السهمي، قال: والله لا أكفر بمحمد أبدا حتى يميتك الله ثم تبعث. فرد عليه العاص بن وائل السهمي باستخفاف وازدراء وسخرية واحتقار، قال: فإني إن بعث، خلاص، فإني إن بعث كان لي مال ثم مال وولد، فيبقى عندي هناك أموال وأولاد، كان لي مال ثم مال وولد، فتأتيني فأقضيك. هشد لك الدندة في الآخرة فتأتيني فأقضيك. وفي لفظ ذرني حتى أموت، لفظ في البخاري، ذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزل قول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه نزلت في شأن العاص بن وائل، وخلد الله بهذه الآيات ذكر خباب بن الأرت رضي الله عنه. فلقد نزلت هذه الآيات في حق هذا الرجل الفقير ليرفع الله بها ذكره وليعلي الله بها شأنه، بل وليرد الله سبحانه وتعالى عنه، ليرد الله سبحانه وتعالى عنه. أرجو أن تتصور كرامة هذا الرجل الذي أنزل الله من أجله قرآنا ليرد به على هذا الكافر المتعنت الذي استهزأ وسخر منه، حين قال أقضيك دينك في الآخرة لأني سيكون عندي من المال ومن الأولاد ومن الجاه أضعاف أضعاف ما أملك الآن. فرد الله عز وجل بهذه الآيات الجميلة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا لم يعلم الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا. ثم بين الله عز وجل جزاءه فقال: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولما ازداد إصرار خباب بن الأرت رضي الله عنه، لما ازداد إصراره وتمسكه بدين الله أخذوه، فكان ممن يعذب في الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، قال: فكان خباب ممن يعذب في الله جل وعلا من أجل أن يتراجع عن دينه فلا يتراجع. تعلموا أيها الشباب، من أجل أن يتراجع عن دينه فلا يتراجع، بل لم يقاتل من أجل ماله الذي جمعه بعرقه وجده وكده ويده، لم يقاتل من أجل ماله، بل حينما طلبوا المال أعطاهم المال وأخذوا ماله أمام عينيه وبين يديه فلم يمنعهم، وإنما قاتل وصبر على العذاب والإذاء من أجل دينه، من أجل عقيدته. لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون إلا خبابا. تعرف على هذا العملاق: لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون إلا خبابا رضي الله عنه. كانوا يضجعونه على الرب، يعني على الحجارة المحمية، يلقونه بظهره على الحجارة، كانوا يضجعونه على الرب فلم يستغبوا منه شيئا، أي لم يحصلوا منه على أي شيء مما يريدونه. وهذا الحديث أيضا رواه أبو نعيم بإسناد صحيح، قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، وهما ثقتان كما هو معلوم. قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، وهما إمامان كبيران معروفان. حدثنا أبو إسحاق وهو التابعي الثقة، وقد صرح بالسماع من شيخه التابعي حارثة. فالإسناد كما ترون إسناد صحيح، لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبه المشركون إلا خبابا. كانوا يضجعونه على الرب، أي على الحجارة المحمية، فلم يستغبوا منه شيئا، أي لم يحصلوا منه على أي شيء مما يريدونه. والله لقد كشف خباب بن الأربط يوما عن ظهره الذي تقلب في جمر العذاب وسلخ بالصياط وتشقق لحم ظهره وظهرت فيه الآثار المؤلمة. كشف عن ظهره يوما للصحابة وهم يتحدثون عن صبر بلال بن رباح الذي سأذكره الآن كأنموذج آخر من نماذج الصبر والثبات على دين الله تبارك وتعالى في هذه الفترة الحرجة بعد الجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. سمع الصحابة يتحدثون يوما عن صبر بلال وثبات بلال، فكشف لهم خباب بن الأرت رضي الله عنه ظهره وأراهم تلك الآثار المحزنة، ثم قال: لم يكن لي أحد يمنعني، لم يكن لي أحد أي في مكة يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني، أي المشركون، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل منهم رجله على صدري، قال خباب: ما اتقيت الأرض إلا بظهري وهذا الحديث رواه ابن سعد، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا حبان بن علي عن مجالد عن الشعبي، وهذا الإسناد كما هو واضح لطلبة الحديث ظاهره الإرسال، لكن له شواهد كثيرة ترفعه إلى درجة الحسن يقينا. فلقد قال خباب رضي الله عنه في رواية أخرى رواها أبو نعيم في الحلية عن الشعبي قال: سأل عمر رضي الله عنه بلالا، وظاهر هذا السند الإرسال أيضا لكن يشهد له ما قبله، فكلا الأثرين يقوي بعضهما بعضا. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: أوقد لي المشركون نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري، أي إلا شحم ظهري، يعني أوقدوا له النار وطرحوه على النار، ما أطفأ النار إلا شحم ظهره أو جلد ظهره رضي الله عنه وأرضاه. كان خباب يقول ذلك للصحابة وهم يتحدثون عن صبر بلال وثبات بلال رضي الله عنهم جميعا. خباب بن الأربط هذا أيها الأحبة هو الذي جاء يوما للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يشكو إليه ما يعانيه وإخوانه من العذاب والأذى والبلاء. نعم، جاء خباب بن الأرت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجروحه تنزف ألما، نعم لا أقول تنزف دما بل تنزف ألما وتنزف معاناة. جاء إلى النبي وقد سلخ المشركون جلده سلخا حينما أطفأ النار بودك ظهره، أي بشحم ظهره. جاء يشكو هذا الحال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا، خباب يقول له: ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: فقعد النبي وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. عاوزك تعيش عشان اما تتعرض لأزمة او لفتنة ما تسترخش انك تنسلك عن الدين. اساء اليك ابوك او اساءت اليك امك او اساء اليك رئيسك في العمل او وقفت في كمين من الاكمنة واخذت منك بطاقتك، لا تصبح يعني لا يصبح حلقك للحية سهلا رخيصة من اجل انك تعرضت لمحنة او لأذى لا يعتبر شيئا في هذا الأذى الذي تعرض له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من شبابنا يريد الدين سهلا ميسورا مجردا من الفتن والمحن والابتلاءات، ومع أول منعطف على طريق الدعوة إلى الله من منعطفات الفتنة والمحنة يتخلى قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أو إذا ما سمعت أخت من أخواتنا لفظة سخرية أو كلمة استهزاء وهي تلبس نقابها، تسمع لفظة مثلا جاء العفريت أو ما هذا الشيطان إلى آخر هذه الألفاظ، ما هذا التخلف، ما هذا الجمود، ما هذه الرجعية، أما زلتم تحيون في هذا العصر، أي عصر القرون الظلامية والجامدة؟ فتذهب الأخت باكية ثم تقف أمام المرآة لتنظر إلى نفسها بنقابها، وسرعان ما تتجرد من هذا الحجاب، حجاب العفة والمروءة والشرف، مع أول محنة أو منعطف أو فتنة. لابد أن نتعرف على سير هؤلاء. وقد أصلت في الدروس الأولى وأنا أجيب على هذا السؤال الكبير: لماذا السيرة؟ قلت بأنني لم أطرح السيرة كمجرد سرد تاريخي، كلا، وإنما سنقف مع دروس السيرة وقفات تربوية لنتعلم من هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. وسأعلق إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة المقبلة في مجمع للسنة عن مسلسل عمرو بن العاص الذي أساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة، كما صنعت ذلك في الجمعة الماضية في مجمع الفرقان بسم اللوين. نسأل الله أن يشرفنا وأن يرفع قدرنا بالذب عن أصحاب رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلنتعرف على سير هؤلاء الأطهار وعلى تاريخ هؤلاء الأبرار. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على الأرض، فلقد كان الصحابة بمثابة النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس وقبست من نورها، وسوف لا تزال هذه النجوم تشرق وتتألق، وستظل كذلك تشرق وتتلألأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسيظل التاريخ واقفا وقفة إجلال وإكبار أمام هذا الجيل الذي رباه المصطفى وكفى. فأنا أقول دوما: إذا كان كل تلميذ، خلي بالك، إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، إن كان التلميذ صادقا محبا لأستاذه فإنه يقتبس حتما من أستاذه ومعلمه، إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو رسول الله. لرب الجندس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خباب: فقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه لأبي هو وأمي، وقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل قبلكم أو في من قبلكم يؤتى به فتحفر له حفرة فيجعل فيها، ويجاء بالمنشار فيشق نصفين، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خلي بالكم يا شباب، خلي بالك النبي قايل الكلمة دي فين؟ في مكة، في مكة، وفي مرحلة الاستضعاف، خباب جاي له جلده مسلوق، والنبي يقول له: الدين ده ربنا حيتم الدين، يتم الدين وأنا ظهر مسلوخ والصياط تعلم على ظهري، والرسول يبشره ويبشر إخوانه من الصحابة بنصرة هذا الدين في أعظم مراحل الاستضعاف وعدم التمكين. نحن نعيش الآن هذه المرحلة، نعم، الأمة الآن تعيش مرحلة من أخطر مراحل الاستضعاف وعدم التمكين، بل إن الأمة هي التي تدفع الآن الجزية كاملة للكفر وأهله غير منقوصة، الأمة تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. ومع ذلك أقسم بالله كما أقسم بالله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله عز وجل سيمكن لدينه، ومهما وضع الكافرون من عقبات وعراقيل وسدود في طريق هذا الدين فإن الله جل وعلا بموعوده وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى سينصر دينه. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف في فترة من الفترات أو في حقبة من الحقب كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما الآن فمرحلة صغعاف تداول، هذه سنة من سنن الله في الكون، سنة التداول. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة المداولة التي جعلها الله سنة ربانية في كونه لا تتبدل ولا تتغير. فالحضارات يا إخوة لها أعمار، الحضارات لها أعمار، إنها أعمار الأمم، كما قال المفكر الشهير شبينجلر قال إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وتشرق هنا لتغرب هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام، فهو الدين الوحيد الذي يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية. إنه الإسلام لأنه دين الفطرة، دين الله جل وعلا، الإسلام الذي لم ينزله الله للعرب في أرض الجزيرة ولا المسلمين في مصر أو في السودان أو في السعودية أو في المغرب، كلا، وإنما أنزله الله لأهل الأرض. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اسمع إلى هذا القسم النبوي والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فكان حديث عدي بن حاتم صحيح مسلم، ها، سيدنا عدي جالس في مجلس نبوي فجاء أناس يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم الفاقة، الفاقة يعني ايه الفقر، وجاء آخرون يشكون للنبي قطع الطريق، قطع الطريق، يشكون له دعار طيء، ودعار طيء أي قطاع الطرق من قبيلة طيء، وقبيلة طيء هذه قبيلة عدي بن حاتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى عدي وقال يا عدي هل تعرف الحيرة؟ قال نعم يا رسول الله أنبئت عنها، لم أرها ولكني أنبئت عنها، أنا ما رحتش الحيرة بس أسمع عنها. الحيرة في الوقت ده يا أخوانا كانت تحت يد كسرى ابن هرمز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن طالت بك حياة، إن ربنا أمد في حياتك لئن طالت بك حياة ليوشكن أن ترتحل الضعينة. الضعينة المرأة اللي ركب الهودش، المرأة في الهودش تسمى ضعينة. ليوشكن أن ترى الضعينة ترتحل من الحيرة لا تخاف أحدا إلا الله. فعدي بيقول أنا قلت في نفسي فقلت فأين دعار طيب الذين قطعوا الطريق على الناس، الزعينة ترتحل من الحيرة وتمشي كده وحدها لا تخاف أحد إن الله، تخشى دعار طيب. قال فقلت في نفسي فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد أي ملوها فتنة. ثم قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. دي اللي ما استوعبهاش عدي. فقال قلت كسرى بن هرمز؟ قال له النبي كسرى بن هرمز، ايوه كبيره دي كسرى بن هرمز. قال عدي والله لقد رايت الضعينه تحن من الحيره الى اليمن أو حتى تطوف ببيت الله، لا تخاف أحدا إلا الله. وكنت في من فتحوا كنوز كسرى، كنت في الجيش ده عليه الصلاة والسلام، كنت في الجيش اللي خرج وفتح كنوز كسرى بن هرمز. وبعدين ولئن طلب بكم حياة لترين الثالثة اللي قال فيها النبي يخرج الرجل ملء كفه ذهبا لا يجد من يقبله. وبعض أهل العلم قال بأن هذا قد وقع بالفعل في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أو سيحدث كما قال بعضهم في زمن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو في زمن المهدي. سبحان الله. إذن رسول الله لا ينطق عن الهوى، فلا ينبغي أن نهزم أمام هذا الواقع المرير. وأنا كما قلت أنا لا أرى هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن مع هذه الفتن المتلاحقة على الأمة في فلسطين والعراق والشيشان والسودان وأفغانستان، لا أرى هذه المحن المتلاحقة على الأمة لا أراها شرا محضا، بل ألمح من خلال هذا الشر الظاهر لنا ألمح من خلاله خيرا كثيرا لا يعلمه إلا الله. فما من محنة إلا وترى فيها من المنح ما الله به عليم. فلقد قال الله لنبيه في أعصف محنة وأشر فتنة تعرض لها رسول الله والمسلمون معه، ألا وهي فتنة حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة بالزنا، ورمي فيها المصطفى في شرفه وعرضه وصيانة حرمته، وهو أطهر العالمين وأشرف العالمين والقائم على صيانة الحرمات في جميع أمته، يتهم بأن حرمته قد انتهكت في بيته وفي أحب نسائه إليه بعد خديجة. ومع ذلك يقول الله لنبينا في هذه المحنة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكل هذه المحن خير، والله إنها خير. وقد فصلت ذلك في عديد من خطب الجمعة، وأرجو أن تراجعوا لا تحسبوه شرا لكم. فما من منحة إلا وفيها من المحن ما من محنة إلا وفيها من المنح ما الله به عليم. يكفي أن هذه المحن تغربل الآن الصفوف وتميز الصفوف، وتظهر الصادق من المنافق، وتظهر من يعمل لدين الله خالصا ومن يعمل من أجل دنيا ومن أجل مغنم. لقد أظهرت هذه المحن حقيقة الأمة وميزت الأمة بالفعل، وما زلنا في مرحلة التمييز التي لا بد أن تسبق مرحلة التمكين. لا يمكن أن يمكن الله لأمة إلا بعد أن يبتليها ويمتحنها لتتمايز الصفوف، لا لربنا، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وإنما لتتمايز الصفوف للأمة نفسها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين. النبي يقول الخباب في مكة وهو جاي يشكو له العذاب، ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وإحنا مستعجلين. النبي قالها للصحابة من 15 قرنا إلا قليلا، وأنا أكرر الآن لفظة الرسول ولكننا نستعجل. وننظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا إلى أعمار الأفراد. يعني أنا حينما أتكلم مثلا عن مبشرات بنصر الأمة من القرآن والسنة والواقع، يتصور كثير من أحبابنا أنه قد يرجع إلى البيت ليفتح التلفاز ليسمع وكالات الأنباء بتقول خلاص أمريكا ربنا حرقها والأمة تمكنت. مش كده، هذا فهم غير صحيح. فالنظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا إلى أعمار الأفراد نظر ضيق قاصر، فأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد. والله جل وعلا له سنن في التمكين، وله سنن في النصر، وله سنن في الهزيمة. هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، بل ولا تجامل هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن فهمت الأمة السنن الربانية وأخذت بالأسباب، بأسباب التمكين مكنت، بأسباب النصر نصرت، بأسباب العز أعزها الله. ولينصرن الله من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ثاني لا يشركون بي شيئا. وقد فصلت ذلك في خطبة الجمعة على هذا المنبر والتي كانت بعنوان فقه التمكين. أسأل الله أن يرزقنا العلم والفهم والعمل والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا نموذج من نماذج الصبر على الأذى والصبر على البلاء، نموذج من نماذج الصحابة الأطهار الذين تمسكوا بهذا الدين وبهذه العقيدة وقد سرخت جلودهم وضربوا بالسياط وجروا على الرمل الذي حولته حرارة الشمس إلى نار محرقة ووضعت الصخور على صدورهم وعلى بطونهم ومع ذلك صبروا وما ضحى واحد منهم بدينه قط. من هذه النماذج الفريدة هذا الرجل العملاق، تلك الأنشودة العذبة الحلوة التي يطلق عليها اسم بلال. بلال السيد المتجرد المتجرد المتوكل الواثق عتيق الصديق علم الممتحنين في هذا الدين وسيد المعذبين الصابرين. وهذه الكلمات فيه وفي خباب أخذتها من صاحب الحلية من أبي نعيم رحمه الله. قال بلال بن رباح السيد المتجرد المتوكل الواثق عتيق الصديق علم الممتحنين في الدين وسيد المعذبين الصابرين، والأخيرة من عندي من باب الأمانة، وسيد المعذبين الصابرين. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه الذي قدر الله لأمه أن تذهب إلى مكة وولد في مكة كالليل مليئا بالأسرار، عاش حياة قاسية إلى أن سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن هذا النبي المرسل يحمل كل ما كان يبحث عنه ذلكم الرجل الأسود من حرية وعدالة ومساواة ونبذ كامل للعنصرية البغيضة لللون وللأرض وللأوطان. جاء محمد بكل هذا ليعلن للدنيا كلها أنه لا فضل لمن حكم على من حكم ولا لمن ارتفع على من اتضع ولا لأبيض على أحمر ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. جاء للدنيا كلها بهذا البيان الرباني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل وأعلنها صريحة. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مبادئ جاء بها النبي لتتحول في دنيا الناس إلى مثل إلى واقع لم يحبسها النبي في الأدراج، كما حبست الثورة الفرنسية مبادئها على أرضها بل وحرمت منها مستعمراتها. ولم يأتي النبي ليحول هذه المعاني إلى أصنام وتماثيل لتوضع في الميادين العامة في مكة والمدينة لتنطق بأنها أمثلة ونماذج على الحرية، كما يصدم بصرك تمثال الحرية في قلب نيويورك وهي تقتل الأحرار في كل بقاع الأرض. لم يأتي النبي بهذه النماذج ليطبقها على الفقراء والمساكين وعلى العبيد وليعفى منها الأحرار، لا، بل أعلنها. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. جاء النبي فحول هذه المثلة والقيمة إلى واقع عملي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لأحمر على أسود أو لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. جاء هذا الرجل الأسود بلال الذي عاش حياة صعبة قاسية، فوجد كل ما يبحث عنه من حرية ومساواة وعدالة ونبذ للعنصرية البغيضة للون وللأرض وللوطن، وجد كل هذه القيم يأتي بها دفعة واحدة محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وآمن به. كم تشققت قدماه، أقصد بلالا، وهو يبحث عن هذا الحلم الجميل. ما كان يتصور أن يرى هذه القيم في الأرض في دنيا الناس في وقت جفت فيه ينابيع التوحيد قبل محمد. فمع بداية القرن السادس يا إخوة، كما ذكرت في خطبة العيد، مع بداية القرن السادس الميلاد لميلاد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت ينابيع التوحيد في الأرض قد جفت. طال الأمد على أهل الأرض بين عيسى وبين رسول الله عليهما الصلاة والسلام، طال الأمد جدا، فجفت ينابيع التوحيد وأظلمت الأرض، وكان الشيطان قد زرع للشرك أشواكا نمت وامتدت وتجذرت وتأصلت، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. حين أراد الله لأهل الأرض الحياة بعد موات دام لسنوات طويلة، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينتش لهم من موت حقيقي إلى حياة حقيقية، أي من ظلم الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. بلال بالله ورسوله، وهانت عليه نفسه في الله، وتصدى للمشركين كجيش وحده، بل تصدى للمشركين وكأنه صار جيشا من حديد أو من صخر لا يلين ولا يتأثر بالعذاب. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فدفعوه للولدان، وأخذ الولدان يطوفون ببلال في شعاب مكة، وهو لا يردد إلا كلمة واحدة، إنها أنشودته الحلوة العذبة: أحد أحد أحد. لا يردد بلال إلا هذه الكلمة. رفض حياة الشرك وأبى أن يعيش حياته منحنيا لصوت أو لحجر، بل صمد وصبر. يعذبون جسده بالصياط ويضعون الصخور على صدره وكأنه يقول: خذوا جسدي واتركوا روحي. فقد تعلقت بالحق وأشرقت بنور التوحيد، فالروح لها طريق لا تستطيع قريش ولا يتمكن الجلادون ولا المشركون من الوقوف في هذا الطريق ليمنع الروح من أن تسير فيه، لا يستطيعون، هم يملكون الأبدان، لكن الروح ليس للجلادين عليها من سبيل. بل ولا تستأذن الروح الجلادين حينما تتمسك بهذا الحق وهذا النور. شأنها في ذلك كشأن الحجرة المظلمة التي إن دخلتها ورأيت نفسك تتخبط فيها في ظلام دامس، وتحسست مفتاح النور، فإذا ما لامس أصبع من أصابعك مفتاح النور وضغطت عليه ضغطة خفيفة، حول نور المصباح ظلام الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب في البدن إن لامسته أنوار الهداية حول الظلامه إلى نور مشرق. فهذه روح بلال التي أشرقت بأنوار التوحيد، فسلم لهم بدنه، فعلوا به ما لا يتصوره العقل. أرجو أن تتصور رجلا عاري الجسد يلقى بظهره على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الرمال فقط أن تسرق الأبصار، كادت الأشعة المنعكسة على الرمال فقط أن تسرق الأبصار، ناهيك بشمس لا تستطيع أن تنظر إليها نظرة عابرة. ثم يضعون الصخور العاتية على صدره ويجرونه والصخر على صدره، يطوف به المشركون والمجرمون والجلادون في شعاب مكة وفي طرقها، لينتزعوا من هذا العملاق الجبل الشامخ والطوط الثابت كلمة كفر. لكنهم تعبوا ولم يتعب بلال، وملوا ولم يمل بلال. أمر عجيب ومثال فريد. لقد كانت مأساته مع قريش دامية مؤلمة، وكان منظره والله يذيب الصخور ويبكي الحجارة. يلعب بهذا العملاق السفهاء والصبيان، ويتمايل المجرمون من الضحك والسخرية والبهتان، يوقفونه فيقع على الأرض من الإعياء، ثم يوقفونه فيسقط على الأرض من الإعياء، وهم يضحكون ويتمايلون. حتى أشرقت عليه شمس الحرية يوما على يد أبي بكر الصديق الذي حن قلبه له وبكت عينه لمنظره، فذهب إلى مالك بلال واشتراه منه، ووافق مالكه لأنه تعب وكلت يداه من الصفع وكلت رجلاه من الركل وتمزقت صياطه من الضرب. وبلال ثابت كثبوت جبال مكة، لم يتحرك عن دينه ولم يتزعزع ولم يتأثر. ودفع صديق الأمة الثمن، وقبضه المجرم كاملا غير منقوص. وتوجه الصديق رضي الله عنه بعدما دفع الثمن نحو ساحة التعذيب ليمد يده المباركة على الإسلام وأهله من أول اللحظات، ليمد يده المباركة لتنتشل بلالا من هذا العذاب المؤذي. يا ترى كيف وجد الصديق بلالا، وكيف كانت حال بلال في هذه اللحظات، وعلى أي صورة وجده الصديق؟ هذا هو قيس بن أبي حازم يروي لنا آخر مشهد من مشاهد بلال في التعذيب، فيقول: اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا وهو مدفون بين الحجارة. اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بين الحجارة. هذا الأثر رواه الإمام الذهبي، وروى ابن عبد البر في الاستيعاب، وسنده قوي. كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بين الحجارة. لو وقفت على تخريج هذا الأثر، لأن سنده جميل، لأن رجال السند فيهم لأن رجال السند من العظام الكبار. قال الإمام الذهبي خرجه فقال من طريق حامد، هذا الأثر من طريق حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس، وهؤلاء الرجال على درجة من التوثيق كبيرة. فحامد بن يحيى ابن هانئ البلخي قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة حافظ. وسفيان بن عيينة إمام من الأئمة الكبار. أما أستاذ سفيان في هذا الحديث فهو إسماعيل ابن أبي خالد، وهو ثقة ثبت، كما قال الحافظ في التهذيب، وقد أكثر الرواية عن شيخه قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم أدرك الإسلام والجاهلية معه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة مقبول الرواية كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. قال قيس: استرى أبو بكر بلالا وهو مدفون بين الحجارة. متصور المشهد؟ انتم معايا ولا؟ وهو مدفون بين الحجارة، طلعه من بين الحجارة. هذه منزلة بلال عند هؤلاء المجرمين، لكن الله عز وجل كرمه وشرفه، فهلك هؤلاء المجرمون وأبقى الله عز وجل بلالا حتى فتح النبي مكة، وأمر النبي بلالا أن يرتقي الكعبة ليرفع الأذان من فوقها. بلال من كان يظن أن بلالا وهو يعذب على رمال مكة وتوضع الصخور جبالها على صدره، من كان يظن أنه سيرتقي يوما قريبا على هذه الكعبة المشرفة ليرفع من فوقها الأذان ليعلن للدنيا كلها أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أسألك بالله، هل كان يصدق أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف صاحب هذا الرجل الموحد، هل كان يظن واحد من هؤلاء أن بلال رضي الله عنه سيرتقي الكعبة يوما ليعلن من فوقها نداء التوحيد؟ والله لو قلت لواحد منهم ذلك ما صدقه، بل لتمنى الموت قبل أن يرى هذا، بل ومنهم من صرح بالفعل بهذه القولة يوم رأى بلالا يرفع الأذان من فوق الكعبة بعد أن فتحها الله جل وعلا على رسوله ومصطفاه. وخرج بلال من بين هذه الحجارة ومد يده لهذه اليد المتوضئة الرحيمة الحانية الودودة المشرقة الطاهرة، ليد أبي بكر الصديق، تلك اليد البيضاء، والله إنها ليد بيضاء على الإسلام وأهله من أول لحظة دخل فيها هذا العملاق الصديق الإسلام. يمد بلال يده ليد أبي بكر لينتشله أبو بكر من بين هذه الحجارة لتنفض عنه قريش بجلاديها ومجرميها كما انفضت عنه الحجارة في آن. ويمشي بلال وقد ذاق طعم الحرية وتنفس هواءها من جديد، يمشي إلى جوار سيده الصديق الذي اعتقه، وهو يشعر بمعنى الحرية، ما ذاق طعم العبودية بعدها قط، بل لقد أعلنها صريحة مدوية: الرجل الثالث في الأمة بعد النبي وصديقها، إنه الفاروق عمر. أعلنها صراحة مدوية مجلجلة، قال في حق بلال رضي الله عنه وفي حق الصديق رضي الله عنه، قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، صار بلال العبد بالإسلام سيدا، صار بالإسلام حرا، صار بالإسلام أول مؤذن في الإسلام بالإسلام. كنت تعرف بلال؟ كنتش تعرف بلال، ما كناش نعرف بلال، ولا كنا نعرف عمر، ولا كنا نعرف الصديق، ولا سمعنا عن خالد بن الوليد، ما عرفنا هؤلاء إلا بالإسلام، وما أعز هؤلاء إلا الإسلام، ولا عز لهذه الأمة إلا بالإسلام، وما وحد هذه الأمة الممزقة إلا الإسلام، ولم يوحدها من جديد إلا الإسلام. الأمة لن تلتقي على قوميات أو عروبة أو وطنيات أبدا، هذه أواصر ممزقة ما التقت الأمة ولم تلتقي عليها قط، ما التقت الأمة إلا على الإسلام ولم تتحد وتلتقي من جديد إلا على الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فالإسلام والإسلام فقط، والإسلام فقط هو الذي ألف بين بلال الحبشي، أي منين بالحبشة، بين بلال الحبشي ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ألف الإسلام بين هذه القوميات والأوطان والأجناس والأشكال والألوان، وصهرهم في بوتقة واحدة، إنها بوتقة الحب في الله بعد الإيمان بالله. إنما المؤمنون إخوة. عشان كده أنا قلت لكم قبل كده، إن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين. احفظوا الكلام ده، إذا وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. أول ما المصلحة تنتهي خلاص لن تخوي ولا عرفك، دي مش أخوة الدين. ولو وجدتم إيمانا بلا أخوة فكن على يقين مطلق بأنه إيمان ناقص، لأنه إيمان ناقص. مش أنت أخي في الله وأنا أخوك في الله، لو الشيخ أفتى بفتوى ما عجبتكش قول والله ما عدت حضر له، راجل جاهل. فين يا عم الأخوة؟ فين الأخوة في الله؟ فين حدودها وضوابطها؟ أنا ماشي أنا وأنت في عمل، عاملين شركة، اختلفنا على القرشين وكنا ما شاء الله أصحاب لحى وبنصلي الفجر وأقدمك إمام وتقدمني إمام، اختلفنا على القرشين، والله إذا فلان ما عنده دين، الله الله الله كده على طول. فخلي بالك من الآية دي، إنما المؤمنون إخوة، يعني إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إنما المؤمنون يا الله كأغصان، أغصان متشابكة في دوحة واحدة، أو كروح واحد حل في أجسام متفرقة. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. الإيمان والأخوة يا إخوان ما تنسوش دول، الإيمان والأخوة سببان رئيسيان حول النبي صلى الله عليه وسلم بهما العالم القديم كله إلى ركام في ركام وتراب في تراب، بالإيمان والأخوة بس، عليه الصلاة والسلام ربهم على الإيمان وآخى بينهم أخوة حقيقية، إيمان وأخوة بس. انطلق الصحابة بهذين الأصلين بالإيمان والأخوة ليقيموا للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إيمان وأخوة صار كلمة. سبحان الله، يجي عبد الرحمن بن عوف ربنا الرسول يؤخي بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، حديث البخاري ومسلم، يؤخي بينه وبينهم عبد الرحمن، يذهب إلى أخيه سعد بن ربيع، يوم أخوه سعد يقول له عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، عبد الرحمن مهاجر وسعد أنصاري، يقول له أنا رجل أكثر الأنصار مالا في المدينة وعندي امرأتان لي زوجتان، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، أنت نص المال ونص المال، وانظر إلى زوجتي، انظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. يا أخوانا بالله في دنيا البشر يعني في شيء زي كده؟ سمعت في التاريخ كله عن إيمان وأخوة بهذه الصورة الفريدة الفذة؟ أنا بقف قدام الحديث كل مرة أقول لكم العبارة دي، أقول والله ثم والله لولا أنني على يقين مطلق أن الحديث في أعلى درجات الصحة لظننت أنه لا يمكن البتة أن يقع هذا في دنيا البشر، بل هو في جنات ونهر. مستحيل يا أخي، مستحيل يا أخي واحد يقول له عندي زوجتين شوف اللي تعجبك نهي أطلقها، مستحيل. وخلي بالك ده اللي بيقول الكلام ده رجل عربي عنده شهامة ورجولة ونخوة، وجاء الإسلام فزاد شهامته أبناءه وأولاده وأخواته. ومع ذلك شوف الأخوة وشوف الإيمان عمل في الناس دي إيه. وبرضه لما قالها عبد الرحمن المؤمن اللي حقق الإيمان هو الثاني، ما بيقولش ما بيرميش عزك الله يعني لا يلقي أحدهم درة في عنق خنزير أبدا، وإنما هم يلقون الدرر في أماكن الدرر والجواهر واللآلئ في أماكن الجواهر واللآلئ. فيوم يرد عبد الرحمن اللي حقق هو الآخر الإيمان وعارف معنى الأخوة يقول له بارك الله لك في أهلك ومالك، أنا أشارك في مالك؟ لا، هي دي ده بيعرض على كل ما إنما نرضى الأخ يحسن أخاه ويحسن على أخيه. ليه يبقى كده وأنا ما بقاش كده؟ ليه يبقى معاي الفلوس دي أو معاي العلم ده أو معاي المكانة دي؟ ليه؟ أنا بقول له خد مالي، نص مالي، أنا اللي بعرض. لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، لكن دلني على السوق، قل لي السوق فين أروح أشتغل، أنا أروح أبيع وأشتري. هم دول الناس يا إخوانا. وزي ما قلت قبل كده ممكن كل شبابنا الآن وطلابنا يقولوا يا ريتنا كنا في زمن سعد بن الربيع ده، والله ما كنا سبنا له ولا قرش، مش نص المال، ها؟ سبحان الله، يا ريتنا كنا في زمن سعد. لكن دايما بقول اوعى تنسى ان سعد كان في زمن عبد الرحمن بن عوف، اوعى تنسى دي. سعد بن الربيع وجد لما وجد عبد الرحمن. ولذلك لما ذهب رجل من المتسولين الى رجل من اهل الفضل فرده ردا جميلا، فالمتسول يعني فقيه، فهو خارج زعلان كده بيقول له رحم الله زمانا كان أهله ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أين هؤلاء؟ فرد عليه الرجل المنفق وقال ذهب هؤلاء مع من لا يسألون الناس إلحافا. تتفزلك علي؟ طيب، يقول عمر أبو بكر سيدنا، أي والله، وأعتق سيدنا، هذا هو بلال رضوان الله عليه الذي قال اسمع لقد أوذيت في الله. النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيبين معاناة بلال معه، النبي اللي بيشهد بقى، يقول عليه الصلاة والسلام اللي بيشهد بنفسه لبطولات ومناقب بلال، يقول عليه الصلاة والسلام لقد، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه بسند صحيح ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة، وكل من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. ولا شك أن رجال السند جميعا كما ذكرت أئمة كبار، والحديث على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة، حديث صحيح على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة. ولا شك أن حماد بن سلمة هو أوثق الناس، مش هو من أوثق الناس، بل هو أوثق الناس في شيخه ثابت، بل هو أوثق الناس في شيخه ثابت. فالحديث يعني رجال إسناده كما هو بين واضح، السند صحيح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ما تصلي عليه الصلاة والسلام، ما تستهلش الصلاة دي عليه الصلاة والسلام. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي، النبي اللي بيحكي عليه الصلاة والسلام يا الله، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، شهر كامل، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، اسمع بيقول ايه، ومالي ومالي ولبلال. شوف بقى بلال جاي فين يا الله، شايف النسبة دي، تاخد بالك من الشرف ده، انت مستوعب النبي قايل بلال فين في الموقف ده؟ بقول ومالي مملكش انا، انت ومين؟ انا وبلال. يا سلام، بلال المكانة دي، بلال يرتقي للمكانة العالية دي. يقول وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد الا ما يواري ابط بلال. استوعب الحديث عليه الصلاة والسلام، 30 ليلة ما يأكلش النبي عليه الصلاة والسلام الا ما يواريه ابط بلال، يعني أنا عاوزك تتصور إبط بلال هيشيل إيه من الطعام، يخبيه كده ويخفيه تحت الإبط ويروح يقدمه للنبي، حتى النبي ما يأكلوش لوحده، لا يشاركه بلال، يأخذ نص اللي بيحويه الإبط يأكل نصفه ورسول الله نصفه. اسمع بقى الرواية تاني، أن كلام النبي طبعا أغلى وأجمل وأروع، أنا كده بس عملين إيه يعني بنسند، إنما كلام النبي كله نور. ها، وعشان طبعا احنا العجمة مسكتنا واللغة العربية يعني ابتعدت عنا وهجرتنا، لأننا هجرناها ما عدناش بنستوعب قوي إلا من نسند ببعض الكلمات كده، وإن الله وإن الله راجعون. والناس يقول لك ده اللغة العربية صعبة، لا والله، والله ما هي صعبة أبدا، وما كانت لغة القرآن عسيرة قط. وأنا الحقيقة يعني أود من أحبابنا وإخواننا من العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يهتموا باللغة على الأقل يا أخي، على المنبر، على المنبر ألا يرتقي أحدهم المنبر ويتكلم باللغة العامية الشديدة في عاميتها، لكن في الوقت ذاته لا تتقعر في اللغة ولا تبحث عن غوامض اللغة وخوافيها ودقائقها، وإنما في اللغة كلمات يسيرة سهلة جميلة تستطيع أن توصل بها ما تريد إلى من تريد أي كان مستواه. قلت لك قبل كده سمعت على المنبر أحد الأحبة، كنت في سفر وبتكلم بنفس الطريقة دي كده، بقول لهم يا أولاد للناس في المسجد، انتوا عارفين لما عثمان اتقتل كده، نيلة بعتت لمعاوية، نيلة اللي هي نائلة رضوان الله عليه زوج عثمان رضي الله عنه، نيلة بعتت لمعاوية القميص اللي اتقتل فيه عثمان وعلقت فيه صابعه، فمعاوية بعت لها قال لها يا نيلة عثمان اتقتل وانت عارفة ان كان ليها رغبة لك قبل ما عثمان ياخدك، انا عاوز اتجوزك. احنا في ايه ولا في ايه بس يا عم الشيخ، عثمان مقتول تقول لي عاوز اتجوزك؟ فنيلة بعتت لمعاوية زي ما انا بحكي بالطريقة دي كده، فنيلة بعتت لمعاوية قالت له ايه اللي عجبك فيها يا معاوية؟ قال لها عيونك. فقالت له استنى استنى، بس مش عارف ازاي بقى، هو كان في الشام ما رجعش المدينة يعني مش عارف. فقالت له استنى، وراحت خلع عيونها وحطتهم في طبق وطلعت، انا ما اعرفش طلعت من غير عيون ازاي، برضو دي سقط يعني، ده انقطاع في السند. وخرجت بالطبق وعليه عيونها وراحت لمعاوية، ما اعرفش طلعت من المدينة على الشام، لان معاوية ما رجعش خالص من الشام، ما رجعش ابدا، فطلعت ما اعرفش طلعت بقى المسافة دي للشام ازاي. وقالت له هيدي عيوني هي يا معاوية، ياللي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه احمد مجاهد، مع احترامي للشيخ احمد طبعا يعني لا اعيبه. فانا بقول يعني بعض اخواننا يعني بقول لك انا انزل للناس، لا يا اخي ارتقي بالناس، ارتقي بالناس، ما تنزلش انت الى هذه الدرجة ابدا يا اخي. احنا كده اقسم بالله احنا بنتهم اهلنا، نتهم اهلنا واحبابنا، نتهمهم اتهاما بشع، نقول الناس ما بيفهموش، لا لا ده اتهام بشع، اتهام باطل، تقول الناس لا تفهم الا العامية، اتهام باطل. بفضل الله انا اتكلم بالعربية على المنبر ويحضر لي كل المستويات، طالب العلم والطبيب والمهندس، عاوز واحد من ابائنا يقول انا ما فهمتش، مش بالضرورة يستوعب الخطبة بكل ألفاظها، لكن خرج بالخطبة بالموضوع. فالحقيقة ادعاء أن الناس لا تفهم ادعاء باطل، بل لابد أن نرتقي بمستوى الناس إلى لغة القرآن. أنا عاوزك تتصور هل ينزل ربك جل وعلا القرآن بلغة يتعصر على الناس أن يفهموا مراداه؟ رب العزة اللي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وكل يأخذ من القرآن على قدر إيمانه. شوف أنا قلت إيه، على قدر إيمانه مش على قدر علمه، لا والله على قدر إيمانه. يا الله دي عالية، خلي بالك منها عالية، هتلاقي واحد معاه دكتوراه واديله المصحف هيقرأ أول سورة البقرة، ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. والله حدث، والله حدث، أستاذ دكتور ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قلت سبحان الله ألف لام ميم، قال لي لا ألا لا وانت عشان دكتور بتقول لي لا يا عم ألف لام ميم، قال لا ألم، انت يا شيخ بس مش عارف تقراه. وجاب لي على صورة الشرح ألم نشرح لك صدرك؟ قال لي مش دي ألم نشرح لك. قلت له قال طب دي ما هي زي دي تتألف عم الشيخ في القرآن، ما هي دي زي دي. فربنا رزقناكم العلم. فأنا بقول كل يأخذ من القرآن على قدر إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ممكن يبقى أبوك رجل فلاح يدبك بيقرأ ويقعد مع كتاب الله عز وجل، يعطيه ربك جل وعلا من الفضل والعلم ما لم تأخذه أنت وأنت صاحب الماجستير والدكتوراه. إيمان، يتلقى عن الله بحب بإيمان بقلب مملوء بالإيمان بالحب والخوف. إنما واحد تاني بيقرأ بفزلكة بفزلكة زي الأستاذة الدكتورة اللي قالت ده القرآن فيه غلط، هي فتح القرآن عشان تطلع غلط، فيغلق عنها بقى باب الفتح وباب الفضل. فين الغلط يا أستاذة؟ قالت ربنا بيكرر كلمات في القرآن ملهاش داعي وملهاش لازمة. فين؟ قالت ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إيه قال آمنوا آمنوا تنفع؟ قلنا بس والله يا ريت تتعلمي تدخلي بكتاب تاني وتتعلمي القراءة من جديد، لأن الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا مش آمنوا آمنوا، لا آمنوا آمنوا. فدي فتح القرآن عشان تطلع غلط، خلاص يغلق عليها بقى الباب، يغلق عليها باب الفضل وباب العطاء. فكل يأخذ من القرآن على قدر إيمانه بربه جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا ويكن من أهل القرآن العاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال صلى الله عليه وسلم. أختم الحديث عن هذا العلم والطود الشامخ والجبل الثابت بحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا رضي الله عنه يوما سؤالا جميلا وقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. النبي اللي بيسأل بلالا رضي الله عنه ليه؟ قال الرسول فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. خبر يا بلال، بلال اللي كان بيعذب في مكة والصخرة على صدره، النبي سمع صوت الجزمة بتاعته فين؟ في الجنة. فإني سمعت دف نعليك أي صوت نعليك. النبي كأنه بقى عارف وقع، انت معايا؟ النبي حافظ وقع نعلي بلال، لأن كان مين اللي بيجي كل يوم يقول له يا رسول الله أقيم الصلاة ولا ما قيمش؟ بلال ما كانش يقيم اللي يقول له يا رسول الله، يستأذن النبي في الإقامة. ها سبحان الله. فالنبي عرف صوته بقى خلاص حافظ، من بره يسمع صوت بلال وصل. فالنبي سمع الصوت ده مش في الدنيا، لا في الجنة. فبقول له يا بلال حدثني انت بتعمل ايه؟ ايه اللي وصلك للمكانة دي؟ ما الذي أوصلك إلى هذه المرتبة العالية؟ حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي، ومتصور ده اللي وصله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني احفظها كده وترجمها بقى، اللهم ارزقنا الصدق. ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، لم أتطهر طهورا سواء كان غسلا أو وضوءا كلاهما يدخل في معنى الطهور، من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. عود نفسك تتوضأ في أي وقت، صلي في أي وقت، في أي وقت حتى في أوقات الكراهة لا حرج، لأن ده نفل مطلق. حتى في أوقات الكراهة، حتى في أوقات الكراهة نفل مطلق. وقد ترى القول الآخر لأهل العلم، لكنني أميل في المسألة إلى قول الشافعي رحمه الله بدليله. صلي، لأن بلال يقول في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فدرب نفسك على هذا العمل العظيم المبارك. إن توضأت صل ما يسر الله لك، صل ركعتين أربعا ما يسر الله عز وجل لك. أكتفي بهذا القدر الليلة، والله أسأل أن يحشرنا مع أصحاب نبينا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم بحبنا لهم، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.